الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الجهاد، باب لا طاعة في معصية الله. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أنت فين شيخ؟ إيه ده؟ إحنا ما خلصناش لسه طاعة الإمام. طبعا لسه خلصناش لحد دلوقتي. الحديث الثاني. الثاني الثاني والثالث. قرأت أنا الإسناد بتاع الثاني، قول حضرتك. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه انتهى إلى أربع. لا، اللي قبله، ما السابق الأول. عن أبي هريرة: من أطاعني فقد أطاع الله. مش طاعة الإمام يا شيخ؟ أم الحصين يا شيخ الله. كان سمعت رسول الله وصي. ما هو يا شيخ طاعة الإمام؟ ده انت اصلا كمان عن انس بن مالك الاول وبعدين اللي بعده. التليفون فصل. اتفضل اقراه حتى بدون الاسناد. اقرا الثلاثه بدون اسناد بالراوي العالم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الجهاد، باب طاعه الامام. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا، وان استعمل عليكم عبد حبشي كان راسه زبيبه. وعن أم الحصين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعه، وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله. وعن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه انتهى إلى الربذة وقد أقيمت الصلاة، فإذا عبد يأمهم، فقيل: هذا أبو ذر. فذهب يتأخر، فقال أبو ذر: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. هنا هذه المسألة مسألة شائكة ومسألة عظيمة جدا. قلت لكم أن فيها مسائل ثلاثة لابد من البحث فيها والكلام فيها، وهي مسألة ولاية الفقيه على قول الرافضة الخبثاء، وأيضا الكلام على شغور الزمان من ولي أمر يقيم الناس على شرع الله جل في علاه. في مسألة ثالثة مسألة مهمة جدا، مسألة ولاة الأمور والخروج على ولاة الأمور، وهي مسائل شائكة ثلاثة. وأضم إليها مسألة رابعة، وهذه المسألة الرابعة مسألة الحاكم المتغلب، هل يكون وليا للأمر أم لا. وأنا سأبتدئ بهذه المسألة بشرح مبسط للأحاديث جميعا، ثم أبتدئ بحرمة الخروج على ولاة الأمور، ثم أثني بعد ذلك بالكلام على ولاية الفقيه وأيضا الحاكم المتغلب، ثم الكلام على ثم ذلك الكلام على مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الحاكم المتغلب. في هنا سؤال انت فوتته. بعد ما بدأنا نعم. طيب، هنا عن انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال: اسمعوا واطيعوا، وان استعمل عليكم عبد حبشي راسه كانه زبيبه. هذه فيها دلاله واضحه جدا على ان ولي الامر قد لا تتوفر فيه شروط الولايه، كما بينا امس شروط الولايه. فان لم تتوفر فيه شروط الولايه ولم تكن عنده الكمالات، وقد وضع الله جل في علاه اميرا عليكم وقدر الله ذلك، وان كان كما قلنا تغلب فصار اميرا عليكم، فما عليكم الا السمع والطاعه. قال: اسمعوا واطيعوا، وان استعمل عليكم عبد حبشي كان راسه زبيبه. وايضا في قوله في الحديث حديث الحصين قالت: ان امر عليكم عبد حبشي مجدع الاطراف فاسمعوا واطيعوا له ما قادكم في كتاب الله. هنا يعني هذا الحديث، إذا الحديث الأول دل على وجوب السمع والطاعة، وقد تكلمنا واستفضنا فيه في الدروس السابقة. أما في الحديث هذا ففيه: فإن أمر عليكم عبد حبشي، يعني لو كان أولي الأمر وإن كان الأمير عليكم لم تتوفر فيه شروط الولاية فعليكم السمع والطاعة. لكن قال: ما قادكم بكتاب الله. فالعلماء منهم من نظر من المعاصرين إلى قوله ما قادكم بكتاب الله أن هذا شرط وهذا قيد، فإذا مفهومه لابد الإنسان أن ينظر في هذا الباب، على مسألة المفهوم، هل يؤخذ بالمنطوق وأيضا ينظر إلى المفهوم أم لا؟ هذه مسألة من الأهمية بمكان في هذا الباب، لأنهم قالوا يبقى إذن إن قادهم بكتاب الله سمعوا له وأطاعوا، وإن لم يقودهم في كتاب الله لم يسمعوا له ولم يطيعوا. نقول هنا فيها مسألتان، المسألة الأولى في الحديث إن أمر عليكم عبد الحشي مجدد على الأطراف فاسمعوا له وأطيعوا، واجب عليكم السمع والطاعة. قال ما قادكم بكتاب الله؟ طب لم يقض بكتاب الله يبقى لا تسمعوا ولا تطيعوا. طب لا تسمعوا ولا تطيعوا هذه هل يفهم منها أنه يكفر وأنه لابد من الخروج عليه وأنه لابد من عزله؟ لا يفهم منها ذلك، يفهم منها وهذا الصحيح، يفهم منها لا سمع له ولا طاعة، لأنه لما أمر بغير ما في كتاب الله دل في علاه كانت معصية، والأمر المعصية لا طاعة فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره ما لم يؤمر بالمعصية، فإن أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي الحديث الصريح لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالسمع والطاعة إن أطاع الله جل في علاه. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما تولى قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصى الله فلا سمع ولا طاعة. يبقى إذن المفهوم هنا لا يفهم منه الخروج عوات الأمور، وإلا فالاحتمالية لو كانت والدة عندنا محكمات، كيف نقدم الاحتمالات على المحكمات؟ المحكمات عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر عبادة بن صامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، قال وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فقال في آخر الحديث لما قالوا أفلا ننبذهم بالسيف، وفي الرواية الأخرى إن شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، فقالوا أفلا نخرج عليهم؟ قال لا ما صلوا لا ما أقاموا عليكم الصلاة، لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة، قال لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة، حرم الخروج. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا، هذه محكمات حرم فيها الخروج على الولاة، ولأن الخروج على ولاة الأمور مفاسد لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، هذه أثار وأحاديث مرتبة على حرمة الخروج على ولاة الأمور، وهذا محكم. ومن النظر لا يعلم الله بمفاسد الخروج على ولاة الأمور إلا الله، لا يعلم إلا الله، استغفر الله حاشاه سبحان الله، استغفر الله، لا يعلم مدى مفسدة الخروج على ولاة الأمور إلا الله، وقد بينها الله جل في علاه في بعض الوقائع سنن كونية، الجزائر حدث فيها ما حدث من الخروج على ولاة الأمور، ما الذي حدث بعدها؟ كيف وأد الدعوة في الجزائر وإماتتها إماتة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه؟ حدث في مصر ما حدث، وكله بمسألة بأصل الشرارة الخروج عوات الأمور، مفاسد عيانا واقعا تراه. وهذا قد كشف الستار الإمام أحمد لينبئنا بما نحن فيه، ويقول اتقوا الله واسمعوا لي، عندما تبنى ولي الأمر قضية كفرية ابتدع في دين الله جل في علاه، قضية خلق القرآن، وهو نفسه أحمد الذي قال من قال بخلق القرآن فقد كفر، عذبه حبسه جلده، وقام الناس يستمعون لأحمد والتفوا حوله، ودخل عليه العلماء يناظرونه في الخروج عليه، فقال لا تخرجوا عليه. قالوا لما؟ قال أخشى الفتنة. يبقى كأنه قال ولم تتوفر فيه الشروط، نعم، ومثل ذلك يعزل، نعم، لكن الخروج عليه فيه ما فيه من المفاسد. فلما قال ذلك قالوا له نحن في فتنة، قال لا، فتنة الدم أعظم فتنة، وأنت تراها واقعة. إذن عندك محكمات من الآيات ومن الأحاديث، وعندك محكمات من النظرة المصلحية المقاصدية للشرع، وتخالفها من أجل الهوى، من أجل العاطفة، من أجل أنا ابن جلة وطلع السناية، من أجل ذلك، والعلم عندي أنا، المظالم لا ننفيها، البدع لا ننفيه، تجاوزات في عدم إسقاط بعض الأحكام الشرعية وعدم تحقيقها لا ننفيه، لكن كل ذلك لا يوفر لك حضانة الخروج. فالخروج على ولاة الأمور مفسدة أيما مفسدة. ولذلك من تمسك بالخروج لما ظهر ببعض ما حدث من السلف كان الأمر حجة عليه وليس حجة له. الحسين نهاه ابن عمر، نهاه ابن عباس، نهاه الأخيار وخرج، وماذا حدث؟ قتل بعد ذلك، قتل مظلوما، وسالت الدماء التي قد انتشرت وذاعت وشاعت، مع أن الحسين تراجع وقال ردوني لابن عمي وبايعه، ردوني إلى مكة أتعبد الله فيها. أبدا أرادوا قتله، لذلك قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. لكن قد أنكر عليه ابن عباس، أنكر عليه ابن عمر ونصح وقال لا تخرج، هؤلاء هم الذين قتلوا أباك، العراق، هؤلاء الذين قتلوا أباك لا تخرج، ومع ذلك حدث ما حدث، قدر الله لابد أن ينفذ. سعيد بن جبير ومعه من؟ ابن الأشعث، فتنة ابن الأشعث، خرجوا على الحجاج، والحجاج هو من هو في الظلم، بل اختلف العلماء في كفر، ولكن لم يحكم أحد قطعا بكفر. لذلك الذهبي قال هذا الرجل له حسنات تغمر في بحر سيئاته، وإنا لنتقرب إلى الله ببغضه، ومع ذلك يحرم الخروج عليه. لما خرج ماذا حدث؟ قتل سعيد بن جبير ظلما، نعم ظلما، لكن كان الفساد المستشري، وقتل ابن الأشعث، وحدثت مقتلة عظيمة في أهل الإسلام بسبب الخروج. لذلك إنه يقول وإن عنا في الأولين فقد حدث الإجماع بعد ذلك، وهذا على خلاف الأصولي الذي بيناه في الإجماع على مسألة قد اختلف فيها العلماء. لكن نحن نقول عندنا محكمات الأمة بأسرها تحتاج إلى ولي أمر، إلى خليفة، وتجزئة الخلافة على قول المعتزلة قد قال به متأخر أهل السنة والجماعة، والإعواز في ذلك حاضر وسنبينه إن شاء الله نفصله. لكن مسألة الخروج على ولاة الأمور مسألة فاصلة لا تجوز بحال من الأحوال، وفيها ما فيها من تجنب السنة مع تتبع البدعة، فيها ما فيها من اتباع الهوى والعاطفة. نعم نحن لا نشكك في النوايا بحال من الأحوال، الكل يريد الله، الكل يريد دين الله، الكل يريد تحكيم شرع الله جل في علاه. والله وبالله وتالله ما في 1% نظر إلى التشكيك في النوايا، لكن الجهل يعم. وعلى كل امرئ أن يتقي الله ربه فلا يتحرك حتى يرجع إلى عالم راسخ. لكن نحن الآن تحزب مائع وقاطع، وتحزب لا يعلم بفساده إلا الله جل في علاه، لا يأخذون العلم إلا ممن كان تبعا له، بس العلم من هنا، الحق عندنا ليس عند غيرنا. وقد ضربه النبي ضربا قويا بقوله دعوها فإنها منتنة، وقد جاءت الآيات القارعات لو علموها كما استدل بها ابن تيمية وقال كل من نصب أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالى عليه وعاد عليه فله حظ ونصيب، من قول الله جل في علاه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء، وجوبا لابد للرجوع إلى العلماء المتقنين، لأن هذه المسائل مسائل عويصة، مسائل محكمة، مسائل فيها العضل التي ترتهم بها الأمة، فلا يكون إلا من كلام العلماء، ليست المسألة بالهدى بالهوى أو بالعاطفة أو حتى بصدق النوايا مع عدم العلم، لابد من رصانة العلم وإتقان العلم. أحمد إمام أهل السنة الجماعة قال فتنة الدم أعظم، فتنة الدم أعظم، وزجرهم ونهاهم عن الخروج عن ولاة الأمور، لكن نعم القوم هم سمعوا له. لكن تعال الآن لو قال العالم هذا الكلام انظر على ما سيحدث، وعلماء السلطة وهؤلاء الذين فيهم وعليهم والكلام والتشكيك في النوايا، كل ذلك لهواه هو، لعاطفته هو، لما يريد هو، ما أراد الحق، ولو تجرد وأراد الحق وسمع للحق وجاء الدليل حاكما لابد أن ينصاع، لابد أن ينقاد، لابد. وللأمة ترسو إلى بر الآباء، إلى بر الأمان، للرجوع إلى العلماء. فهذه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اسمع أطيع ولا تأمر عليكم عبد الحبشي مجدع الأطراف رأسه كأنه زبيبة. وهنا قال إن أمر عليكم عبد الحبشي مجدع الأطراف فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم في كتاب الله. طب إن لم يقد لا يسمع له ولا يطاع, لا طاعة لمخلوق معصية الخالق. والباب القادم أشبع الكلام في هذه المسألة. وقال أبو بكر أطيعوني ما أطعت الله فيكم. وقال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, ما قال وأطيعوا للأمر منكم, جعل طاعتهم تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول. ما أن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة ولا نزع يد من طاعة, لأن هذا سيكون إفسادا. ومن مات وليس في يده بيعة مات ميتة جاهليا. فعلى المرء أن يفهم. وهذه نقطة فاصلة في أهل الاعتزال الذين يقولون بالأجراء, يقولون على الولاة أجراء أجير. هذه نزعة اعتزالية, هذه نزعة اعتزالية لم تعرف. وهذا إن شاء الله نشوف القول غدا. يعني أنا أعطيت المساحة لمن عنده العلم, أنا بيني وبينكم مساحة العلم عشان نعلم ما معنى الأجراء ومن أين أتيتم بمثل هذه البدعة المميتة, من أين أتيتم بها. هو إما ولي الأمر وإما ليس ولي الأمر. إما أن تنزعه من الولاية كفر وخلص وانتهى, وإما ولي أمر. أما أجير, من وين أتيت بأجير هذه؟ ما الدلالة على الأجير؟ هذه نزعة اعتزالية في هذا الباب. فأنا حتى لا أضيق, من عنده علم والساحة موجودة يأتي بها. وغدا إن شاء الله نتكلم على المسألة. يبقى المسألة الأولى هنا حرمة الخروج عن الأمور ومفهوم الحديث أطيعوا ما قادكم بكتاب الله. طب ما قاد بكتاب الله؟ لا نسمع له ولا نطيع ما دام قد أمر بالمعصية, لأن المعصية ليست في كتاب الله. وأما أن يقودهم بكتاب الله, أركان الإسلام هي أعظم ما في كتاب الله. فإن حقق لك أركان الإسلام فقد قادك بكتاب الله. إن أباح الزنا ليس استحلالا, يعني إن غض الطرف عن الزنا وعن الربا, هذا ليس بكتاب الله. لا سمع له ولا طاعة في ذلك, معصية فلا سمع له ولا طاعة في ذلك. تدبروا فإن الأمر جلل. افهموا واتقنوا هذه الأبواب, فإنها أبواب عظيمة. إن شاء الله غدا نأتي بالمسائل الثانية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لو في أي أسئلة تفضلوا. الفوائد طبعا تأتي في آخر الباب.